مساك الله بالخير. هلا مسيك بالخير. فضيلة الشيخ محمد. نعم. حياك الله. حياك الله. الله يحييك. بدي أسأل عن العمرة الله يخليك. نعم. خرجت من الرياض إلى جدة قاصدا العمرة. نعم. أنا والأهل في الطائرة. نعم. ولما كانت الطائرة قرب السيل. أين؟ أعلن مضيف عن من ينوي العمرة لبس الإحرام. نعم. ولم يكن لدي إحرام بذاك الوقت. أين؟ ولما وصلت جدة الطائرة. أي. كنت في حيرة من أمري. أه؟ كنت في حيرة. أين؟ ولم أجد شخصا يرشدني في ذلك. نعم. واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة ثم ذهبت بها إلى السير عن طريق مكة. نعم. وأحرمت من هناك ورجعت وأديت العمرة. أي نعم. حيث يقول بعض الناس إن عليك دم. أنت وأهلك؟ سام. أنت وأهلك؟ أنا والأهل. أيوة. أي. لا ما عليكم شيء. سام. أقول ما عليكم شيء. ما علينا شيء. أي نعم، لأنكم أحرمتم من الميقات. أيوة بس وطأنا مكة فضيلة. ما في مانع، ما في مانع. أقول ما مررتم بمكة. سام. قاصدين الميقات. أيوة. ما عليكم شيء أبدا. جزاك الله خير، لأنه أقول عليك دم لأنك وطأت مكة كذا. أبد ما عليك شيء أبد. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. مع السلامة.